أن نستعيد وضاءة الوصل الجميل، وإذا تعذر وصلنا بحياتنا أن يجمع الأشتات في الظل الظليل. أدعو إلى الحق في عليائه أن نستعيد وضاءة الوصل الجميل، وإذا تعذر وصلنا بحياتنا أن يجمع الأشتات في الظل الظليل، أن يجمع الأشتات في الظل الظليل. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، وتركت روحي في الظلام بلا دليل. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، وتركت روحي في الظلام بلا دليل. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل.